ثم رددنا لكم القبة عليهم وأمدناكم فإذا جاء يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين Thank you.

Oh,

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ومن آخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه Oh, وقضوا ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وللوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا قل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين